بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نغزو ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ونحن شباب وليس لنا نساء؟ فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا قال: ولو أن لنا لخصينا. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال: يا معشر الشباب، ان استطاع منكم الباءه فليتزوج، فانه ارجع فعليه. في مسند الامام احمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فذهب وجاء شيخ فسأل: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: نظر بعضنا إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم الى بعض، ان الشيخ يملك نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: رايت شابا وشابا فلم امن الشيطان عليهما. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه. أيها المسلمون، قلنا ونقول إن ما في الأمة لا مخرج له إلا بأيدي الشباب، فهم الآن الذين عقدت عليهم الآمال لإخراج هذه الأمة مما هي فيه، ونحن نقول ذلك نقرر أن أعداء الأمة إنما أرادوا أن يزيدوا للأمة في صورة كيدهم الشباب، فغدوا عقولهم بالأفكار والمعتقدات الفاسدة التي تحدثناكم في شيء من ذلك، ثم غدوا قلوبهم بالشهوات، ثم سلطوا على الأمة وعلى شبابها الفتنة تسليطا من اجل ان يقتل هذه القلوب التي مع رب الله عز وجل خلت من كل شيء. نحن نقول ذلك ونؤكده، ولكن ينبغي الا نعول في كل امراضنا على اعدائنا، لا ينبغي ان نحيل امراضنا الى اعدائنا فنعتقد اننا بنا من المرض انما هو منهم وحسب، بل منا المرض، منا الضعف، منا الضعف كانت به قوتهم، ومنا العجز كانت به نصرتهم وتفوقهم، ومن الذل كانت به عزته. ينبغي أن ننظر إلى الموت في أنفسنا فنعجل، لا ننظر إلى الذي عنده معد فهو يقود نفس الليل والنهار، ولكن نحن أيضا في نقع وفي العجز، فينبغي أن ننظر إلى ما فينا ليصلحه، ينبغي أن ننظر إلى واقعنا لنتأمله وننظر فيه فنعلم أن بنا مرض ينبغي أن ينزع عن القلوب. ثم يا عباد الله، إنه ما ينبغي أن نعتقد أن ما بنا في هذه القلوب من تلك الأمراض إنما هو أمر عظيم فاتح ليس لنا أن نواجهه ولا أن نعالجه. لا ينبغي لنا أن نعتقد أننا معصومون أو أننا على خير من يرام، لا بد من مواجهة ذلك ومن علاجه، لا بد منه. فالناس حيال تلك الأمراض، أمراض الشهوات، ذلك المرض الذي تفشل في الأمم كلها، تفشل في الأمم كلها، وكان نصيبه في أمة الإسلام خطيرا. لماذا؟ لأنها أمة مصطلح فيها ألا يكون ذلك فيها، نزلت في تاريخنا وفي أيام قربها من ديننا ومن ربها، نجد من ذلك فحين ابتعد عن الدين عاد إلى المرض. ولا بد أن نتخيل ذلك المرض، مرض الجنس والشهوات التي ابتلي بها الشباب وحديث عن الشباب، أن نتخيلها ظنون. فمنهم من لا يرى في الأمر شيئا، بل لا يرى ذلك مرضا أصلا، فيعتقد أن هذه علامات الصحة، وأن هذه علامات البراءة، وأنه لا بد من أن يكون الحال هكذا لنصل إلى ما وصلت إليه أمم محلة أنك اتخذ من الأخلاق والدين. وطائفة حسنة سنية إلا أنها ساذجت تطورت أن الأمر سهل ويسير وكله تمام ونحن أفضل الناس وأحسن الناس وهكذا حالنا طيب وحسن. وطائفة ثالثة رأت الدنيا ثوابا في ثواب، رأت الدنيا ثوابا حكمت على الأمة وشبابها بالإعلام، فهي لا ترى فيه أملا ما تابع واستحوذ علينا القلوب. لكننا نعتقد أن ما في هذه الأمة إنما هي أمراض وجدت في الأمم كلها تعاني منها الأمم كلها مسلمها وكافرها، وإن كانت وإن اختلفت الأمم في تطبيق حج المرض وظيفة العباد، إلا أنه موجود موجود في الدنيا كلها، ينبغي أن ننظر إليه كذلك. نعم، أمة الإسلام ينبغي أن تعصى من ذلك، ينبغي أن يحال بينها وبين ذلك، وأن نعرض على أن تجنب الشباب هذلك، ولكن هذه فطرة فطر الله وخلق علينا وخلق آدم عليه السلام، فطرة فطر علينا الناس، فما ينبغي أن نرى هذا ثوابا وأن نرى أنه لا أمل، بل الأمل إن شاء الله نراه في أمتي وشبابها وفي ضلالها ونهديها إلى دين الله عز وجل راشدة صالحة عن الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن هذه الأمراض موجودة في بلاد المسلمين كلها، ينبغي أن ننظر إليها على أنها أمراض لا على أنها أوجاد وإجرام وحد يبتعد عن وان الشرك وأهله، فلا بد من البشر والرحمة، لا بد من رحمة أصحاب المعاصي وأصحاب الشهوات، لا بد من ذكرهم ودعوة الناس إلى دين الله بالنفس وأخذهم إلى أحوال الله عز وجل أخذ رقيقا رقيقا. التشابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى عبر المطلب الذي يطلبه، يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. قال أبو أمامة فزجره الناس وجعلوا يقولون له بما قال، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذنه فجلس فمسح يدي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم اجرح صدره واحسن قلبه واحسن صدره. قبل ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعالج يقرب الشاب أخاه على الشر ويدعوه إليه فليس إلا الشر تضرنا عنه ونفسه إن وجدت الرفيقة سوء ما لديه وتجاهله وها عنها. أما صحبة الخير ينجو بها الإنسان، صحبة الخير يعافى بها الإنسان ورفيق الخير الذي نسيت الله ذكره فإذا ذكرته أعانك. ثم بعد ذلك أيها المسلمون ما يعيشه الشباب وما يعيشه الناس ونراه وترون من أسباب الفتنة المفتوحة من وسائل الإعلام وغيرها المسموعة والمرئية والتي تزين ذلك سواء كانت مشروعة أم ممنوعة، لأن الشباب يحصل عليها من وراء الأسوار هي مقتل له ويحصل على سمه وسبب هذه المقتل هي أداة المرض هي داؤه الذي إن وصلت إليه فلا بد ان يصل الى نتيجتها. لذلك الذي سمى فنا رصد من سمى فن عرفه من سمى فن وهذا من الطهر والعفاف من الله. ثم بعد ذلك بعد المنصاح شعر يعلى اهله ويغفر اهله ويعز اهله وما فيه الا النفاق وما فيه الا ما ينجح ما ينبت من الفسوق والنفاق في القلوب بل في بعض بلاد المسلمين وفي بعض دول المسلمين يضرب على شباب المراحل المراهقه شعر الغزل ونحوه مما يكسب القلب. اتراه ينجو اتراه ينجو وقد اعطينا النار اعطينا النار اداه اشعالها هل يسلم هل تصفى؟ لا تصفى ولا ينبغي ان نصطفى ان تصفى. ثم ما هو حال بعد ذلك نراه في واقع المسلمين من تبرج وتفتح للنساء وخروج عن الادب بشرعه في الحجاب وبعد النساء عنه مزاحا على ذم الرجال واخلاص النساء هذا كله من ادوات اشعال الفتوح في القلب والعياذ بالله تعالى. فماذا انتظر؟ ماذا انتظر؟ ان خرج الشاب فراى تلك المحاسن معروضه امامه هو نفسه اماره بالسوء ماذا ننتظر منه؟ ننتظر منه ان يكون بين الناس ملك ملائكه يبشر مطمئنين. ينتظر منه ان يكون على تلك الحال ما ينبغي ولن يكون النظره تتحمس منه الى الخلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما خاف الله ابدله الله ايمانا وحل له في قلبه. هذه العلم عباد الله بوابه الخلل بوابه إن هي لم تكن محفوظة عن الشر والأذى دخل إلى القلب وأخذ القلب كل سوء. هذه العيون أمر الله بفضح الأبصار قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. وأمر النساء بذلك والعين تزني والزنا حظر كما قال صلى الله عليه وسلم كتب عليهم هذا محفوظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والفرح يصدر ذلك ويكذبه فهذا زنا بل هذا قيد الزنا وبلد الفجور أدوك القتل تلا بعينه العنان ينظر فيما حل وحل وحرم ينظر في كل مريح ومريح ماذا ينتظر من نفسه ماذا ينتظر من القتل إلا أن يشتد في القلب إنا إن وضع فيه الشر والسوء نبت منه بقل النفاق وبقل الفسوق والعياذ بالله تعالى. كل الحوادث مغداها من النظر ومحضر النار من مستصغر الشرار إلى النظر فعلت في قلب صاحبها فعلتها من لا خوف ولا وتر والمرء ما دام فاعله يخلفها في اعين الجيد موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذه عباد الله عذاب ادب الله من المسلمين غضوا ابصاركم غضوا ابصاركم اضمنوا من ستر من انفسكم اغفر لكم الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا من ستر من انفسكم اضمنوا لكم الجنه. اصبحوا اذا حدثتم اكفوا اذا كنتم اوفوا اذا عاهدتم غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم يضمن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. قال وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه ما بين فكيه أي ثان وما بين رجليه أي مرجل أضمن له الجنة لأنه من شيء على نفسه. أيها المسلمون هذه أسباب المرض وهي موجودة ومستقرة على قدر ما في بلاد المسلمين وما بين المسلمين منها. فإذا وجدت الأسباب المجتمعة وجدت المرض كان له محفظة ولا بد وإن حاول الناس علاج ذلك على قدر استطاعته وعلى قدر إمكانه نجد إن شاء الله. هذه أيها المسلمون أسباب المرض موجودة فينبغي أن يرفق الناس وأن يلتمس إلى أسبابهم الحلق الوسائل فإن الطريق لا يعاد من ينبغي أن يعاد إلى أصحاب الأمراض هذه. وكلنا مقصر في حق الله عز وجل وكلنا قد أصاب من ذلك شيئا أو شيئا فلا بد من الحرص على ذلك. ثم ينبغي أن نعلم أن سبب النجاة هو الاعتصام بالله عز وجل وأن سبب الفتنة هو الترك بالله عز وجل. فإذا نجد المسلمون من ذلك نجد في مجموعهم ونجد في جملتهم. أما إن غفر قلوبهم أما يقتلوا من أمراض القلب أمراض الشهوة والجنس أمراض تنبت النفاق من قلبك وتضرعه بعدا عن الله عز وجل ضعف الولاد. لذلك قال أحد العالمين الاستعمار كأس غالية تصنع في الأمة المحمدية ما لا يصنعه الأكل المدفع فينبغي كهكذا قال أن تغرقوها في الشهوات. هذه طريقتهم لكن ينبغي أن يحفظ الناس من دينهم ولأنفسهم. نسأل الله العافية لأمتنا ولشبابنا ولأنفسنا. أقول قولنا هذا وأستغفر الله. إن المخرج من تلك الحال التي يعيشها الناس في أكثر بلاد المسلمين هو بسبب اتباع نهج الله ودين الله والعودة إلى الله عودة صادقة. العودة إلى الله عز وجل عودة يشعر فيها المسلم بالفخر يضع أمراضه وأوزاره على باب الله وهو صادق يشكو إليه ضعف نفسه وأنها أمارة في السوء ويسأل الله العصمة والعفة. ثم بعد ذلك يجتهد كما أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يشرع في علاج المرض وأول علاج معلم في هذا المرض هو الزواج. أول علاج هو الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إن استطاع منكم باءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لم يجاء. وهذه مسؤولية الشباب وأولياء الأمور مسؤولية الشباب والشيوخ مسؤوليتهم أن يتزوج الشباب وأن يزوج لهم آباؤهم ويعينهم على ذلك. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجمع بنيه يجمع أولاده ويقول لهم يا بني إن أفحش الفاحشة في الزنا فمن أراد منكم الزواج تزوجتم. إن أفحش الفاحشة في الزنا فمن وجد الزواج أراد أن تزوجتم. إذا تزوج الشباب فكانت فهذا عيال شهوة نافعة من كما تلا أمر تخرج منه. لأجل ذلك قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وما ينبغي للإنسان أن يحمل هو ذلك وأن يحمل أهم الفقر والفقر من الزواج. ما ينبغي له أن يحمل ذلك فالله قد وعد ووعد قال إن يكن فقراء يؤتكم الله من فضله أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء فسوف يؤتيهم الله عز وجل غنى. قال يحفظكم من ابن عباس رضي الله عنه أمر الله بالزواج ووعد عليه بالغنى فمن استجاب لله بما أمر أن جد له ما وعد. من استجاب لله فأطاع أن جد له عهده بالغنى. من طلب على الصلاة كما كان شباب على أوائل الذنب على أوائل الله فلما رأى أنه لا أمل فيه فضحكه وانصرف فجاء صاحبه فوجد على تلك الحال فقال لا ما يبكي فأخبره فجعل صاحبه يبكي قال أنت ما يبكي قال أخشى أن كنت مكانك ألا أصبر أخشى أنني إن كنت في هذا الموضع يبكيه ولم أصبر قال سليمان فبدأت فأتتني نومة كريمة فرأيت يوسف عليه السلام في منام سلام في منامي فقلت له من أنت قال أنا يوسف الصديق فقلت له إنك شأنك وشأن امرأتي عزيز عجلا قال له شأنك وشأن صاحب الذي في وادي عجل شأنك وشأن أعجب كثير من أحوالي وقصتي في ذلك وقد كان شبابا قد كان شبابا في الناس الشباب وتجاوز عما فعل